بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أخصر المختصرات في كتاب الصلاة في فصل سجود السهو: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، وبعد سلام فكترك ركعة، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل، ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى فيما تقدم: وإن نفخ فبان، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. قلنا وإن نفخ يعني قال أف، أما مجرد الهواء فإنه لا يبطل الصلاة لأن ذلك ليس كلاما، فإذا نفخ وقال أف فإن صلاته تبطل. قالوا لأن أقل ما يتألف منه الكلام حرفان، وقد أتى بحرفين. أو انتحب لا من خشية الله، انتحب يعني رفع صوته بالبكاء، فإذا رفع صوته بالبكاء في الصلاة نظرنا، فإن كان هذا الرفع خشية لله عز وجل فإن صلاته لا تبطل، وإن كان لا من خشية الله فإن صلاته تبطل. فمثلا لو أنه أخبر بموت أبيه أو أمه أو قريبه وهو في الصلاة فانتحب ورفع صوته بالبكاء فصلاته باطلة. السبب قالوا لأن الانتحاب يأتي بحرفين أو أكثر. وقولوا أو تنحنح بلا حاجة، إذا تنحنح بلا حاجة أيضا تبطل صلاته، لأن يعني النحنحة تشتمل على حرفين، وأقل ما يتعلق من الكلام ويتركب من الكلام اللغة العربية من حرفين. وقوله بلا حاجة احترازا مما لو تنحنح لحاجة. وقلنا الحاجة قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية، قد تكون الحاجة قاصرة وقد تكون متعدية. فالحاجة القاصرة كما لو أحس بانسداد في حلقه فتنحنح لأجل أن يزيل هذا الانسداد، هذه حاجة لكنها قاصرة لا تتعدى المصلي فلا بأس بذلك ولا تبطل به الصلاة. والحاجة المتعدية هي النحنحة، أن يستأذن عليه شخص ويريد أن ينبهه فيتنحنح فهذا أيضا لا بأس به، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. وقول وعلم من قوله بلا حاجة أنه لو تنحنح من غير حاجة لا قاصرة ولا متعدية فإن صلاته تبطل إذا أبان حرفين، ولذا قال فبان حرفان بطلت. إذن هذه المسائل الثلاث: النفخ والانتحاب والنحنحة، متى أبان حرفين بطلت صلاته. والقول الثاني في هذه المسألة أن النفخ والانتحاب وكذلك النحنحة لا تبطل الصلاة ولو أبان حرفين. والقاعدة أن كل قول أو فعل يكون من المصلي بغير اختيار منه فإن الصلاة لا تبطل به. وقولهم إنه إذا أبان حرفين بطلت يقال أولا من قال إن الحكم معلق بالحرفين؟ فالكلام في اللغة العربية قد يتكون من حرف واحد، وذلك في الفعل ليس الماضي إذا كان مثالا مثل قي عي في، فإن الأمر منه يكون على حرف واحد، ومع ذلك لا أحد يقول بطلان الصلاة. إذا نقول الصواب في هذه المسائل وهي النفخ والانتحاب والنحنحة أنها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة لأن ذلك لا يعد كلاما عرفا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. قول من ترك ركنا غير التحريم، أما لو كان المتروك هو التحريم فإن الصلاة لا تنعقد أصلا، يترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأن تحريم الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام، لكن ترك ركنا غير التحريم كما لو ترك ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا من الأركان. يقول: فذكره بعد شروعه في قراءة أخرى، ذكره بعد شروعه في قراءة أخرى بطلت المتروك منها. مثال ذلك إنسان يصلي وفي الركعة الأولى سجد سجدة واحدة، وفي الركعة الأولى هوى من القيام إلى السجود، هوى من القيام إلى السجود، ما الذي ترك؟ الركوع، الركوع، فذكر ذلك بين السجدتين، فالواجب إيش؟ أن يرجع وأن يأتي به وبما بعده، أن يرجع وأن يأتي به وبما بعده. فإن شرع في قراءة أخرى، فالمؤلف رحمه الله يرى أنه إيش؟ لا يعود، ولهذا قال بعد شروعه في قراءة أخرى بطلت. مثاله في السورة السابقة كبر الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى إلى السجود وسجد سجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يركع من الأولى، ما الحكم؟ نقول هنا تلغو الأولى، الركعة الأولى تكون لاغية وتقوم هذه الثانية من قامها. إذن الحكم معلق بماذا؟ الحكم معلق بالشروع، متى شرع في القراءة فإنه لا يرجع. والصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا ترك ركنا من الأركان فإنه يجب أن يرجع وأن يأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الأولى التي ترك منها الركن وقامت الثانية ماذا؟ مقامها. ولا نقول في هذه الحال إنه يرجع، والسبب أننا إذا قلنا إنه يرجع لازم منه أن يأتي بركعة كاملة. فمثلا في المثال السابق ترك الركوع من الركعة الأولى، لما قام إلى الثانية وشرع في القراءة وقرب من الركوع أراد أن يركع ذكر أنه لم يأتي بالركوع، لو قلنا يرجع لازم من ذلك أن يقوم أن ينوي أنه في الركعة الأولى ويأتي بالركوع، فيقال في هذه الحال تلغو الركعة الأولى وتقوم هذه الثانية ماذا؟ مقامها. وقول نعم بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. إذن المؤلف رحمه الله أناط الحكم أو جعل مناط الحكم في الرجوع وعدمه إلى ماذا؟ إلى الشروع، متى شرع في القراءة لم يرجع، وإن لم يشرع في القراءة رجع. وإنما علق الحكم رحمه الله بالشروع في القراءة، قالوا لأن القراءة ركن مقصود، ركن مقصود، فإذا شرع فيه فإنه لا يتركه، والصواب كما سبق أن الحكم معلق بما إذا لم يصل إلى موضع الركن المتروك من الركعة التي فيها. قال رحمه الله: وقبله يعود، قبله يعني قبل أن يشرع في القراءة يعود، وظاهره ولو استتم قائما، ولو استتم قائما. والصواب ما تقدم. قال: فيأتي به وبما بعده، يأتي بماذا؟ بالركن المتروك وبما بعده. أما كونه يأتي به فلأن الركن لا تتم الصلاة إلا به، وهذا واضح. وأما كونه يأتي بما بعده مع أنه فعل ما بعده فلأجل مراعاة الترتيب، لأجل مراعاة الترتيب. ففي المثال السابق ترك الركوع، لا نقول إنه يركع ثم يرجع إلى مكانه الأول، لا، نقول يركع، يركع ويأتي بما بعد الركوع من السجود والجلوس بين السجدتين. والسبب في ذلك أن ما بعد الركن المتروك وقع في غير موضعه، والصلاة لا بد فيها من الترتيب. وهكذا كل ما يشترط فيه الترتيب إذا ترك الإنسان منه شيئا لزمه أن يأتي به وبما بعده. نمثل بمثالين. مثال الأول: إنسان في الوضوء توضأ، الوضوء أن يغسل الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين. لو أنه شرع في الوضوء وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه ثم ذكر أنه لم يغسل الوجه، هل يغسل وجهه فقط ويكفي؟ لا، يجب أن يغسل الوجه وما بعده. أما كونه يجب أن يغسل الوجه فلأن الوجه فرض من فروض الوضوء، وأما كونه يعيد غسل ما بعده مع أنه غسل فلأن ما بعده وقع في غير موقعه، لأن غسل اليدين بعد الوجه، بعد الوجه لا بد أن يكون بعد فرض صحيح. مثال آخر: شخص يؤذن بالأذان، وفي أثناء الأذان نسي أن يقول حي على الصلاة، نعم نسي أن يقول حي على الصلاة، فقال أشهد أن محمد رسول الله، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فذكر بعد أن فرغ من الأذان، يقول يجب أن يأتي بهذا المتروك، فهل يجزئه لو قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، خلاص هذه تركته؟ أقول لا، يجب أن يأتي بما ترك وما بعده. أما ما ترك فلأن ما ترك ركن، والركن لا بد من الإتيان به، وأما كونه يأتي بما بعد الركن فالاشتراط الترتيب. يقول رحمه الله: وبعد سلام فكترك ركعة، يعني إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فذكره بعد السلام، بعد أن سلم ذكر أنه لم يأتي بهذا الركن، يقول فكترك ركعة، يعني فالحكم فيه كما لو ترك ركعة، فيلزمه أن يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. مثاله: شخص يصلي وفي الركعة الأولى ترك الركوع، ترك ماذا؟ الركوع، فصلى الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، جلس للتشهد، ثم بعد جلوسه للتشهد وسلامه ذكر أنه لم يركع من الركعة الأولى، ماذا يلزم؟ يقول يجب أن يقوم وأن يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. وقوله رحمه الله: بعد السلام كترك ركعة، ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون المتروك من الركعة الأخيرة أو من ركعة قبل الأخيرة، أو من ركعة قبل الأخيرة. والصواب في هذه المسألة أنه إن كان المتروك، إذا كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة، وجب عليه أن يأتي بما ترك وما بعده، يأتي بما ترك وما بعده، ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. السبب نقول لأن ما قبل الركن المتروك وقع صحيحا، لأن ما قبل الركن المتروك وقع ماذا؟ صحيح. صحيحا. مثال ذلك شخص يصلي رباعية وفي الركعة الأخيرة سجد مرة واحدة، سجد سجدة واحدة وسلم، جلس شهد وسلم، ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، ماذا ترك الآن؟ ترك إيش؟ جلوسا وسجدة. نقول على المذهب، على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، يقوم فيأتي بركعة كاملة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يأتي بما ترك فقط وما بعده، فعلى هذا ينوي أنه هو جالس الآن، ينوي أنه في الجلوس ما بين السجدتين، فيسجد سجدة واحدة ويتشهد ويسجد للسهو بعد السلام. والسبب في ذلك نقول لأن ما قبل الركن المتروك وقع صحيحا، ما قبل السجدة المتروكة من ركوع ورفع وقيام صحيح، فعلى هذا يصحح الخطأ فقط الذي وقع فيه، وما بعده يكون تبعا له. طيب، إذن إذا كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة وجب أن يأتي بماذا؟ بما ترك وما بعده، يعني يأتي بالركن المتروك وما بعده. إن كان من ركعة ليست أخيرة، لأن يعني الركعة الثانية أو الثالثة أو الأولى، فالمؤلف رحمه الله يرى أنه أيضا يأتي بركعة كاملة، وهذا صحيح، هذا صحيح أنه يأتي بركعة كاملة. وهذا يتأتى مع القول الذي ذكرنا أنه يأتي بما ترك وما بعده، لأنه إذا أتى بما ترك وما بعده كان قد أتى بركعة كاملة. فمثلا لو كان المتروك من الركعة الأولى هو الركوع، الركوع ترك الركوع من الركعة الأولى، نقول هو الآن إذا ترك الركوع وذكر بعد سلامه، الأولى تكون لاغية، الثانية تقوم مقامها، الثانية هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والثالثة هي ماذا؟ الرابعة. نعم، لا، والرابعة هي الثالثة، الثانية هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، فيأتي يقوم ويركع، يقوم ويركع ويتم صلاته. فالمهم أن الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإن ذكره في أثناء الصلاة وجب عليه أن يأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت الثانية مقامها. وإن ذكر ذلك بعد السلام، فإن كان من الركعة الأخيرة وجب عليه أن يأتي بما ترك وما بعده، وإن كان من ركعة غير أخيرة لزمه أن يأتي بركعة كاملة. نعم، يقول رحمه الله وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه. نعم، وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، يعني يرجع ليأتي بهذا الواجب. وكره إن استتم قائما، وعلم قال المؤلف رحمه الله وكره إن استتم قائما أن قوله لزم رجوعه يعني ما لم يستتم قائما. وبطلت إن شرع في القراءة, بطلت إن شرع في القراءة. وعلى هذا فمن ترك التشهد الأول إن ذكره قبل أن يستتم وجب الرجوع, وإن ذكره بعد أن استتم وقبل الشروع كره الرجوع, وإن ذكره بعد الشروع بعد الشروع في القراءة بطلت الصلاة. فالأحوال هنا في الواقع ثلاث بل هي أربع. من ترك التشهد الأول ناسيا فله أربع حالات. الحالة الأولى أن يذكر ذلك قبل أن يفارق الركن, أن يذكر ذلك قبل أن يفارق موضعه أو محله. قالوا وضابط ذلك ألا تفارق فخذاه ساقيه, لا تفارق فخذاه ساقيه, يعني هم بالقيام ولكن لم يفعل. ففي هذه الحال ماذا يأتي به يأتي بالتشهد الأول, يأتي بالتشهد الأول ولا شيء عليه. فهمتم؟ طيب الحالة الثانية أن يذكر التشهد الأول بعد أن نهض, بعد أن نهض وقبل أن يستتم قائما, يعني قام ولكن لم يستتم قائما وذكر أنه ترك التشهد الأول. ففي هذا الحال يجب عليه الرجوع والإتيان بالتشهد وعليه السجود للسهو. الحالة الثالثة أن يذكر ذلك يعني التشهد الأول بعد أن يستتم قائما وقبل الشروع في القراءة. ففي هذا الحال إيش؟ لا يرجع, يكره رجوعه, ولو رجع فلا بأس لا تطول الصلاة. الحالة الثالثة الرابعة أن يذكر ذلك بعد أن يستتم قائما ويشرع في القراءة, يعني أن يذكر ذلك بعد الشروع في القراءة. قالوا ففي هذه الحال تبطل الصلاة لأنه تعمد الزيادة في الصلاة, والقراءة ركن مقصود, فإذا شرع فيها فإنه لا يجوز أن يدعها وأن يرجع إلى غيرها. فالأحوال إذن أربع. الحال الأولى أن يذكر التشهد قبل نهوضه. قال وضابط ذلك ألا تفارق فخذاه ساقيه, يعني هم بالرجوع ولكن ذكر. ففي هذا الحال يأتي بالتشهد ولا شيء عليه, ليس عليه السجود لأنه لم يزد ولم ينقص, لم يزد لأنه ما قام ولم ينقص لأنه أتى في ماذا؟ بالتشهد بالواجب. الحال الثاني أن يذكر ذلك بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائما فيجب أن يرجع, يجب أن يرجع ويأتي بالتشهد وعليه السجود. سبب السجود هذه الزيادة, رجوعه زيادة. الحال الثالث أن يذكر ذلك بعد أن يستتم قائما, بعد أن يستتم قائما فهنا يقول لا يرجع, لكن لو رجع كره وصحت, يكره وتصح الصلاة. الرابعة أن يذكر ذلك بعد الشروع في القراءة, بعد الشروع في القراءة. قالوا فتبطل الصلاة, لكن المؤلف رحمه الله قال إن نسي, لا إن نسي أو جهل, فإن كان رجوعه ناسيا أو جاهلا فلا تبطل الصلاة. والصواب في هذه المسألة كما سبق أن الإنسان متى استتم قائما حرم رجوعه من المصلي. إذا ترك التشهد الأول ثم استتم قائما فإنه يحرم رجوعه، كما في الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن استتم قائما فلا يرجع. وقوله رحمه الله إن القراءة ركن مقصود، إن القراءة ركن مقصود، يقال أيضا القيام ركن مقصود، بل القيام لا يسقط بحال إلا عند العجز، بخلاف القراءة فإنها تسقط حتى في حال الاختيار، كذا ولا لا؟ هم يقولون القراءة ركن مقصود، نقول القيام ركن مقصود، بل القيام في الصلاة هو في الواقع أوجب من القراءة، لأن القيام لا يسقط المصلي بحال إلا عند العجز، بخلاف القراءة فإنها تسقط. فمثلا قراءة المأموم، فقراءة الإمام قراءة المأموم، لكن ليس قيام الإمام قياما لأي شيء للمأموم، فتبين أن القيام في الواقع أن القيام أوجب من القراءة. وقالوا لا إن نسي أو جاهل، فإن كان ناسيا أو جاهلا فإن صلاته هنا تبطل لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. فالناسي والجاهل قد رفع الله عز وجل عنهما المؤاخذة، كما في آية البقرة وكما في قوله أيضا عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا الحكم، أعني الرجوع للإتيان بالواجب، ليس خاصا بالتشهد، بل كل واجب تركه المصلي ناسيا فإنه يلزمه أن يرجع وأن يأتي به. فالأحوال الثلاث السابقة تتأتى في ترك كل واجب. فمن سجد ولما أراد الرفع من السجود ذكر أنه لم يسبح، ما الحكم؟ نقول يسبح ولا شيء عليه. طيب، بعد أن رفع من السجود وقبل أن يجلس، لما رفع من السجود ذكر ولكن لم يستتم قاعدا، نقول يرجع ويأتي بهذا الواجب وعليه السجود. ذكر ذلك بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه فلا يرجع. قال رحمه الله: ويتبع مأموم، يعني أن المأموم يتبع إمامه، أن المأموم يتبع إمامه، يعني في ترك الواجب. ولو كان المأموم عالما فهذا المأموم يصلي خلف إمامه، والإمام قام عن التشهد الأول فسبح به المأموم ولكن لم يرجع، فهل نقول هنا المأموم يأتي بالتشهد ثم يقوم يتابع الإمام؟ لا، يتبع الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وكون المأموم يتشهد أو يأتي بالتشهد المتروك وإمامه قائم هذا من الاختلاف. وقوله رحمه الله: ويتبع مأموم، يعني إمامه، ولكن هذا أيضا بشرط أن يسبح به، يجب على المأموم إذا علم أن إمامه ترك ركنا أو ترك واجبا من واجبات أن ينبهه. ولكن ترك الواجب قد يعلم به المأموم وقد لا يعلم به، فالذي يمكن أن يعلم به مثل تكبيرة الانتقال، التسميع، التشهد الأول، هذا يمكن يعلم به، والذي لا يمكن أن يعلم به كتسبيح الركوع والسجود. ما الذي يدريه أنه ترك التسبيح أو لم يترك؟ فمتى علم المأموم أن إمامه قد ترك واجبا من الواجبات أو ركنا من الأركان وجب عليه أن ينبهه، وجب عليه أن ينبهه لأمرين: أولا أن صلاته مرتبطة بصلاته، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، وثانيا لعموم قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول: ويجب السجود لذلك مطلقا مطلقا، يعني في الأحوال السابقة، فيما إذا قام وذكر ورجع، وفيما إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة، وفيما إذا استتم قائما وشرع في القراءة. واضح؟ المؤلف ذكر في أحوال التشهد ثلاث، لا المؤلف ذكر ثلاث: إذا ذكره قبل نهوضه، بعد أن نهض وقبل أن يصل، إذا ذكره بعد أن استتم قائما، إذا ذكره بعد أن استتم قائما وشرع في القراءة ورجع. فإذا رجع في الأحوال السابقة، والرجوع هنا قد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، لكن متى رجع وكان معذورا في حال التحريم فإنه يجب عليه أن يسجد، يجب عليه السجود. أما كونه يسجد فيما إذا نهض ولم يصل إلى الركن، أو فيما إذا قام واستتم قائما، فلأنه في هذا الحال زاد في الصلاة. يعني في الأحوال السابقة مع أنه أتى بالواجب يسجد، لماذا؟ للزيادة. ما هي الزيادة؟ أنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة، الرجوع على زيادة الواقع، رجوعه زيادة. ولكن وقوله رحمه الله: ويجب السجود لذلك مطلقا مطلقا، يعني سواء ذكر الركن المتروك بعد أن نهض وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، أو بعد الشروع في القراءة، أو قبل ذلك. ومتى يكون محل السجود؟ نقول: يكون محل السجود بعد السلام. وبهذا نعرف قاعدة في الحقيقة، في أو يمكن أن يكون هناك ضابط: متى يكون سجود السهو قبل السلام؟ نقول: لا يتصور سجود السهو قبل السلام إلا في ترك واجب لم يأتي به المصلي. لا يتصور سجود السهو قبل السلام إلا فيما إذا ترك المصلي واجبا لم يأتي به، يكفي لم يأتي به، يقول فيما إذا ترك واجبا، في ترك واجب. وقولنا في ترك واجب احترازا مما لو قام عن الواجب ثم ذكر ورجع، لا يقال ترك واجب. فنضرب مثالين: المثال الأول، إنسان في الركعة الثانية، في الركعة الثانية سجد السجدة الثانية ثم قام واستتم قائما، هنا ترك واجبا وهو التشهد الأول. إنسان في الركعة الثانية سجد السجدتين ثم نهض إلى القيام، وقبل استتمامه قائما ذكر أنه لم يتشهد فرجع. في المثال الثاني ترك واجبا، وفي المثال الأول ترك واجب ولا لا؟ لم يترك واجب. إذن نقول الضابط في سجود السهو قبل السلام أنه لا يتصور سجود السهو قبل السلام إلا إذا ترك المصلي واجبا، يعني ولم يأتي به، ولم يأتي به. أما إذا ترك واجبا وأتى به سيكون بعد السلام. يقول رحمه الله: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن، من شك في ركن إذا شك في ترك ركن فتارة يشك في عين الركن وتارة يشك في موضعه وتارة فيهما. فالأحوال كم؟ ثلاث. الإنسان إذا شك في ترك ركن فتارة يشك في عين الركن، يعني هل الركن الذي تركه ركوع أو سجود أو جلوس، وتارة يشك في موضعه بمعنى أنه يتيقن عين الركن المتروك، يتيقن عين الركن المتروك ولكن يشك في موضعه هل هو من الركعة الثانية أو الأولى، وتارة يشك في الأمرين، يقع الشك في الأمرين، يعني في عين الركن وفي ماذا؟ موضعه. إن شاء الله واضح. إذن نقول الشك في ترك الركن له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشك في عينه، في عين الركن المتروك. مثاله إنسان يصلي وصلى الركعة الأولى وقام إلى الثانية ثم شك، هل يعني تيقن أنه ترك ركنا من الركعة الأولى وشك هل الذي تركه هو الركوع أو السجود، ماذا عليه؟ يقول يبني على اليقين، واليقين هو الأقل أو إن شئت فقل الأسوأ والأحوط. فهنا عندنا سجود وركوع، هل الأصل أنه أتى بالركوع؟ يقول أصل أنه لم يأتي بالركوع. طيب قام إلى الركعة الثانية وشك، هل يتيقن أنه ترك سجدة لكن شك هل هي الأولى ولا الثانية؟ ولكل واحد وصار الثانية لازم يكذب يجلس ثم لا سجود إلا بعد الدروس. شك هل هي السجدة الأولى أو الثانية؟ يقول يجعلها الأولى، يعني الأصل أنه لم يأتي بالسجدة الأولى. إذن إذا شك في عين الركن المتروك، عين الركن المتروك هل هو ركوع أو سجود، يعمل بالأحوط، والأحوط هو الأقل. إذا شك في موضعه هل هو من الركعة الأولى أو الثانية، أيضا يعمل باليقين وهو الأحوط فيجعله من الأولى. إذا شك في الأمرين، يعني يقول أنا تركت ركنا لا أدري هو ركوع أو سجود وهل هو من الأولى أو من الثانية، يجعله من ماذا؟ يجعله من الأولى، يجعله من الأولى، يجعله ركوعا من الأولى، يعني الأصل أنه لم يأتي بذلك. ولهذا قال المؤلف ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو نعم من شك في ركن. وظاهر كلامه رحمه الله ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ترك من شك في ركن ظاهره ولو كان عنده غلبة ظن، ولو كان عنده غلبة ظن، بناء على أن غلبة الظن لا يعمل بها وأنها داخلة في الشك، لأن الفقهاء رحمه الله يرون أنه ليس هناك إلا شك ويقين، وأن غلبة الظن تدخل تحت الشك، تدخل تحت الشك. لكن إذا قلنا بإعمال غلبة الظن، فهنا إذا شك وغلب على ظنه أو ترجح عنده أحد الأمرين فإنه يعمل به. يقول أو عدد، يعني شك في عدد ركعات الصلاة، هل صلى ثلاثا أم أربعا، يجعلها ثلاثة. هل صلى، هل الركعة التي هو فيها الآن هي الأولى أو الثانية؟ يجعلها الأولى. والسبب يقول لأن الأصل أنه لم يأتي في الثانية، وقد دل على ذلك حديث من، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليبني ما استيقن، والذي استيقنه هو ماذا؟ الأقل، استيقنه الأقل. وهذا الحكم، هذا الحكم ليس خاصا بالصلاة، بل في كل عبادة لها عدد، فيدخل في ذلك الطواف. فإذا شك في أثناء طوافه أو سعيه أو رميه للجمرات، هل هذا الشوط هو الأول أو الثاني، وهل هذه الحصاة هي الأولى أو الثانية، فإنه يبني على اليقين. إذن متى شك في عبادة ذات عدد فإنه يبني على ماذا؟ على اليقين. واليقين هو، اليقين هو الأقل. وظاهر كلامه رحمه الله في قول بناء على اليقين ظاهره ولو كان عنده غلبة ظن. والصواب أنه متى كان عنده غلبة ظن فإنه يعمل غلبة الظن، يعمل غلبة الظن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أم صلى ثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فعلى هذا إذا كان عنده غلبة الظن عمل بها، سواء كانت غلبة الظن في الزيادة يعني في الأقل أو في الأكثر، وإذا لم يكن عنده غلبة الظن عمل باليقين. فإذا شك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة وغلب على ظنه أنها الرابعة يجعلها الرابعة، غلب على ظنه أنها الثالثة يجعلها الثالثة، ليس عنده غلبة الظن تردد، تقول يبني على اليقين وهو الأقل.